وعندنا في البلد حلوة. ايه نعم يا شيخي، يعني تبين ان هؤلاء النصارى ان يعني ما كان بيناتهم شيوعي ماروني، واللي ما هو ماروني ازفت وازفت. اي نعم، ليش نعطي نحن اصوات لهؤلاء؟ فعلا يعني لو موجود هؤلاء الناس الا مثلا يكون اسوء من بعضهم البعض، او يكون في بيناتهم اصلح، ليش نعطيهم قوه الاصوات؟ والان مثلا معين في هذا البلد مثلا شخص واحد نصراني. شردت يا شيخ، شردت على الموضوع، وما تأخذني إذا قلت لك لأنه أنا شيخك والشيخ يبقى له دالي على تلميذه، ما هي أنك ما فهمت الموضوع. أنا شيخ فهمت الموضوع. طيب أنا فاهم كل كلام كل حدثت فهمت. وشو جوابك؟ نختار أقل الشرين ولا لا؟ كان فكري شيخي. ترك لي فكرك، شو رأيك نختار أقل الشرين ولا لا؟ خير الكلام ما قل ودل. بالنسبة لي لا، ما نختار أقل الشرين. كل واحد عندنا ليش؟ تساوى الشر عندهم. طول بالك، طول بالك شوي. قاعدة اختيار أقل الشرين هاضمة أنت؟ نعم مهضومة. هاضمة؟ نعم معروفة. هون هدول الأشخاص تنطبق القاعدة عليهم ولا لا؟ بقول لا. ليش؟ لأنهم شايفين كلهم واحد. هذا يعدل كلامك، لا كلهم واحد يعني لا. أنا صورت آنفا صورة. نعم. وما حددت بلدا. نعم. قلت فيهم كلهم أربعة نصارى. نعم. فيهم البعثي، وفيهم الشيوعي، وفيهم الزنديق، وفيهم المتمسك بدينه ولا يعادي المسلمين. نعم. ترك لي بلدك. نعم. ها؟ لا يعادي المسلمين، ظهر لك الفرق هذا؟ نعم ظهر لي. أنا بعرف شو مشكلتك أنت وغيرك. هالصورة اللي أنا معرض لك إياها كلهم أربعة نصارى، واحد زنديق، واحد بعثي، واحد شيوعي، واحد نصراني متمسك بدينه، ها؟ ولا يعادي المسلمين. هدول أربعة بثلاثة بيعادوا المسلمين، شرهم كلهم مثل بعضهم؟ لا طبعا. طيب إذا نحن انتخبنا هذا النصراني اللي شره أقل من الثلاثة الآخرين، بيكون أخطأنا أم أصبنا؟ لعل يكون في جوابين لهذا. لعل عند ذاك الكوكب في جوابين يا شيخ. أقول لعل. تفضل. الجوابين، الجواب الأول إذا أجينا طبعا لأخف الضررين نختار هذا، لكن في صنف ثاني من الناس بقول ليش نختار ولا واحد منهم؟ ليش نجعلهم إحنا شعبية هؤلاء في المستقبل انه يقول شوف الله فلان انه مختاروا طبعا اللي هو ضررين، انه صار له شعبيه كبيره مثلا 20,000 صوت يجيب، وواحد من المسلمين يجيب برضه 20,000 صوت كمان. طب تعادلوا يا شيخ. يا شيخ الله يهديك، ما عم تلاحظ انت انه هذاك بده ينجح ولا بد؟ واحد من الاربعه بده ينجح. ينجح شيخ بدون اصوات المسلمين ينجح مين ما كان يكون منهم. لا تخلط، الله يرضى عليك، لا تخلط شعبان رمضان. أنت شركت لمسلم بيأخذ 20,000 صوت. نعم. وهذاك بيأخذ كمان 21,000 صوت. نعم. هذا ما بيضر المسلم وما بيضره الآن شيخنا، لأنه انتخب انتهى، لكن في المستقبل يقول إنه فلان له شعبية كبيرة لأنه بيرجعوا من أعداء المسلمين. طول بالك شوي. الشعبية هاللي بده يأخذها مين هو؟ الأقل شرا ولا الأكثر شرا؟ هو أقل شرا طبعا. طيب وإذا نحن ما اخترنا الأقل شرا مين راح ينجح؟ لعله ينجح الأخر. مش لعله يا أخي، الله يهديك، القضية عملية حسابية. نعم. كثر الأصوات هذا بينجح. نعم. قلل الأصوات هذا بيسقط. نعم. القضية عملية حسابية. نعم. فلا تقول لعله ولعله. نعم نعم. نحن منقول إذا هذا لأن متدين ولا يعادي النصارى، عفوا هذا نصراني لا يعادي المسلمين، إذا نحن ما انتخبنا هذا بجوز ينجح الآخر اللي هو أضر على المسلمين، معليش وين قاعدة الأخذ بالأخف الضررين؟ نسمع من الشيخ علي هون. استغفر